يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح من كتاب الصوم. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقيل له: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة، صحابي من كتاب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات 45 وقيل بعد 50. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. عفوا يا شيخ، زيد رضي الله عنه هو الذي اختاره أيضا أبو بكر لتولي مسألة جمع المصحف. نعم. كذلك هو من جمع القرآن معروف رضي الله عنه. نعم، من أهل القرآن، لكن اختيارهم رضي الله عنهم له لعلمه وفضله وحفظه وعنايته بالقرآن. عنايته بالقرآن لعنايته، لأنه من أهل القرآن رضي الله عنه. أقول: الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، يعني المدة بين انتهاء السحور وابتداء الصلاة، لأن المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل، الذي ترك فيه الأكل الفاصل بين نهاية الأكل الذي هو نهاية السحور وإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها، وصلاة الفجر إن ليس المراد نهايتها، لئلا يقال أن 50 آية في نفس الصلاة. نعم. والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها، قاله زين بن المنير فيما نقله ابن حجر. وقال العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تأخير السحور إلى أن يبقى من الوقت بين الأذان وأكل السحور مقدار 50 آية. شو بين الأذان، هو بين إقامة الصلاة، لأن انتهاء السحور عندهم بالأذان. لا، أو ليس بالضرورة. لا لا، على كلام العيني يبقى مقدار 50 آية بين السحور وبين الأذان. طيب ليش يقول وصلاة الفجر؟ ليش يقدر وقت صلاة الفجر؟ إلى أن يبقى من الوقت بين الأذان وأكل السحور مقدار 50 آية. نعم. يعني ما الذي يستفاد من كلام العيني؟ أنهم يتوقف. وما الذي دعاه إلى أن يقول ليس المراد من الصلاة إقامة الصلاة، وإنما المراد أذان الصلاة الوقت؟ أما قال المراد بالصلاة الأذان، لأنه منصوص عليه في الحديث كم كان بين الأذان والسحور. أي نعم. قال قدر 50 آية، فهذا واضح. لكن كلام ابن المنير قبل، أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، وهو تكلم على الترجمة باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، وهنا قال كم بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية، معناه أنهم يتركون وقت فراغ بين السحور وبين وقت الأذان مقداره 50 آية. الآن الترجمة مطابقة للحديث وغير مطابقة؟ ظاهرا غير مطابقة، لأنه يقول باب قدر كم بين السحور والصلاة. نعم، والصلاة تستطيع أن تقدر وقت الصلاة، يعني دخول وقت الصلاة. نعم، وتستطيع أن تقدر ابتداء الصلاة والشروع فيها كما قدره ابن المنير، والمراد بفعل الصلاة أول الشروع فيها، هذا قاله ابن المنير. العيني يقول مطابقته للترجمة من حيث إن فيه تأخير السحور إلى أن يبقى من الوقت بين الأذان وأكل السحور مقدار 50 آية، لكن ألا يمكن حمل الأذان في الحديث على الإقامة بين كل أذانين صلاة؟ صلاة، نعم. نعم، ممكن. يعني الظاهر من الأذان أنه النداء والإعلام بدخول وقت الصلاة. كلام العيني في هذا ظاهر، وكلام ابن المنير واختيار وما فهمه البخاري من الحديث كم قدر كان بين السحور وصلاة الفجر، يعني هذا الظاهر من كلام فهم البخاري أن المراد الشروع فيها. نعم، نعم، هذا فهم البخاري. ويمكن أن يكون البخاري فهم من الأذان إقامة الصلاة، والأذان والإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة. لماذا؟ ما الذي يجعل البخاري يفهم هذا الفهم؟ الحث على تأخير السحور. يعني لولا الحث على تأخير السحور لقلنا بأن فهم العيني مناسب جدا. العيني له مغزى من كلامه هذا حينما يقول أن المراد بالأذان، لأنه يلزم إذا قلنا المراد إقامة الصلاة والشروع في الصلاة أن تكون الصلاة يبادر بها من بعد الأذان، وتصلى بغلس. نعم، نعم، صلى بغلس، والحنفية يرون تأخير صلاة الصبح. صحيح، والعيني منهم، والعيني من أئمتهم. نعم، والحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر، باب وقت الفجر، وذكره بلفظ الأذان. نعم، يقول قال رحمه الله تعالى برقم 575: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما قاموا إلى الصلاة؟ قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. هذا واضح يفسر فهم البخاري. نعم، ويجعل فهم البخاري راجح. صحيح. وقال حدثنا حسن بن صباح قال سمع روحا قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. نعم، قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فهذا ظاهر في أن المراد بالأذان، نعم، في حديث الباب المراد به الصلاة، الإقامة، الإقامة للصلاة، بدليل ثم قاموا إلى الصلاة. وعلى هذا يترجح فهم البخاري رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى عن البخاري في باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح من كتاب التهجد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر، إلى آخره بنحو ما تقدم. نعم، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، إلى آخره. وكرره المختصر على غير عادته، يعني جاء به مرة ثانية، هذا الموضع الثاني الذي يرويه فيه المختصر في 575. نعم، الاختلاف اللفظ يا شيخ كيف؟ يعني جاء به في موضع آخر الاختلاف اللفظ، في شيء من اختلاف اللفظ عندك في 500 في باب وقت الفجر من المختصر، يعني في 575. نعم، اللي هو 348 من المختصر. نعم، عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا، ففيه شيء من الاختلاف في اللفظ، وفيه أيضا ملحظ، وهو أنه هنا في هذا الموضع في كتاب الصيام هم من مسند زيد، يقول عن زيد بن ثابت قال تسحرنا، فهو من مسنده، وفي كتاب الصلاة في وقت الفجر الموضع الذي تقدم هو من مسند أنس عن أنس أن زيد بن ثابت ويختلف الأمر هنا وهناك، فيحتاج إليه، يحتاج إلى التكرار في مثل هذا، وأيضا يحتاج إليه في الموضعين حاجة ماسة، الحاجة تدعو إلى تكراره، الحاجة تدعو إلى تكراره. أقول كرره المختصر على غير عادتي لمسيس الحاجة إليه في البابين، ولأن الإمام خرجه على وجهين فجعله مرة من مسند أنس ومرة من مسند زيد بن ثابت. قال ابن حجر استدل به المصنف على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، طلوع الفجر لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية ونحوها قدر ثلث خمس ساعة. يقول ابن حجر والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية قدر ثلث خمس ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ، فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. والساعة المراد بها عندهم ولا القريبة من عندنا؟ الساعة الفلكية يعني وجدت في زمان الحجر، يعني تقسيم الليل والنهار إلى 12 ساعة موجود، تقسيم الليل إلى 12 والنهار إلى 12 ساعة. إذا قلنا خمس الساعة 12 هي أربع دقائق، أي ما هو يعني قليل جدا أربع دقائق، لكن قوله ولعلها مقدار ما يتوضأ، توضأ أربع دقائق بالراحة صح، لكن يبقى أن قراءة خمسين آية كيف تقرأ بخمس دقائق بأربع دقائق صحيح. نعم ما يمكن هذا. والمراد بالآيات الآيات المتوسطة، ليست من آيات المائدة ولا من آيات الشعراء، آيات متوسطة هذا كذا إذا أطلق، وأيضا القراءة تكون متوسطة، ليست قراءة هذ وليست بقراءة إطالة المدود. يقول ولعلها مقدار ما يتوضأ، فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر، أول ما يطلع الفجر، وهذا ما يعجب العين العيني. نعم الذي جعل الفاصل إلى طلوع الفجر بغض النظر عن الصلاة. لكن قوله إن قراءة خمسين آية قدر ثلث خمس ساعة، يعني لو كان المراد بالساعة المقدار من الزمان ما جاء مثل هذا التحديد، لأن لا تتبعض. نعم مقدار من الزمان لا يتبعض، لأن يمكن في عهدهم إطلاق الساعة على مقدار من الزمان تقرأ فيه بساعة خمسين آية، كيف يقول قدر ثلث خمس ساعة؟ لأن مراد بساعة محددة صحيح معينة لا تزيد ولا تنقص. نعم وهي عندنا على كلامهم مقدار أربع دقائق، وبالإمكان مقدار ما يتوضأ على كلام ابن حجر، يعني الوضوء ممكن صح. نعم في أربع الوضوء دقائق. ممكن نعم الوضوء عندهم ليس من السهولة مثل ما عندنا، وإحضار الماء وإعداده والإداوة وما أشبه ذلك نعم ومن يساعدك قد يحتاج إلى شيء من الوقت، أما عندنا يمكن الوضوء بأقل من ذلك صحيح بأقل بكثير. أقول إن كان التحديد بما ذكر يعني بما ذكر ابن حجر مرده الساعة الفلكية التي هي عبارة عن ستين دقيقة، التي هي عبارة عن ستين دقيقة، فالقدر المذكور أربع دقائق، وإلا فالأصل أن الساعة مقدار غير محدد الزمن قد تطول وقد تقصر، فيراد به مدة من الزمن، علما بأن الآيات تتفاوت في الطول والقصر، فآيات المائدة تختلف عن آيات الشعراء مثلا، وتحمل في هذا على الآيات المتوسطة لا الطويلة ولا القصيرة. وقد جرت عادة العرب تقدير الأوقات بالأعمال، تقدير الأوقات بالأعمال، ما عندهم ساعات نعم لكن بالأعمال يقدرون، يقولون قدر حلب ناقة مثلا، وقدر نحر جزور، نعم وقدر نحر جزور، وقدر العلماء أوقات الصلوات بالأمور المنضبطة، قدر العلماء أوقات الصلوات بالأمور المنضبطة عند تعذر التقديرات الشرعية. يعني شخص ما يعرف كيف تزول الشمس ولا يعرف كيف تطلع الشمس، أو مثلا في مكان مظلم باستمرار عمله يقتضي هذا، أو مسجون مثلا في، أو مطمور في قبو ولا شيء، نعم ما يعرف تحت الأرض، ما يدري كيف متى تطلع الشمس ومتى تغيب ومتى تزول. صحيح. نعم، قدروا ذلك بأمور شبه منضبطة. أقول جرت عادة العرب تقدير الأوقات بالأعمال إلى آخره، وقدر العلماء أوقات الصلوات بالأمور المنضبطة عند تعذر التقديرات الشرعية، كالنجار الذي يعمل عملا محددا بزمن محدد. يعني جرت عادة هذا النجار، نعم عادته جرت أنه يصنع هذه الماصة بساعتين مثلا، أو بين صلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا انتهى من عمل هذه الماصة راح يصلي، راح يصلي ضابطها بهذا الوقت. نعم، أو شرع يصلي، لأن المفترض أنه ما عنده أحد، نفترض أنه ما عنده أحد يعينه على معرفة الوقت. أقول شخص مسجون في مكان مظلم فهو يقدر في الغالب، يقدر. دعنا مثلا من النجار الذي يقرأ القرآن وعنده الجزء منضبط بدقائق محدودة، يقرأ في الساعة 5 أجزاء، فإذا قرأ 10 أجزاء عرف أن مضى ساعتين صلاة المغرب حضر مثلا. صحيح. بين العصر والمغرب ساعتين على تقديره مثلا، جرت عادته لما كان حرا طليقا يقرأ في بين صلاة العصر والمغرب في مثل هذه الأيام 10 أجزاء في ساعتين، أو يقرأ مثلا 6 أجزاء في ساعتين على قدر عادته. أقول كالنجار الذي يعمل عملا محددا بزمن محدد، والقارئ الذي تنضبط معه القراءة على وتيرة واحدة، وهكذا. وفي المنتهى وشرحه، ومن جهل الوقت فلم يدري أدخل أم لا، ولا تمكنه مشاهدة ما يعرف به، ما يعرف به الوقت لعمى مثلا أو مانع ما، ولا مخبر عن يقين بدخول الوقت، صلى إذا ظن دخوله، صلى إذا ظن دخوله، أي الوقت بدليل من اجتهاد أو تقدير الزمن بصنعة، نعم أو تقدير الزمن بصنعة أو قراءة ونحوه، لأنه أمر اجتهادي فاكتفي به بغلبة الظن كغيره. لكن الأعمال أو لا سيما القراءة، القراءة مجربة منضبطة. صحيح، القراءة منضبطة، و قد يرتب الإنسان لوقته أو لنفسه مقدارا معينا يقرأه في اليوم، نعم، فينتهي في الوقت به المحدد. صحيح. ينتهي نفس المقدار بالوقت المحدد. قوله تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكلنا السحور. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، صلاة الفجر كما هو معلوم، فقيل له وفي الأصل قلت كم كان بين الأذان والسحور، في الأصل أصل الصحيح. قلت كم كان، ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور. الراوي عن زيد يقوله، نعم عندك يقول فقيل له، نعم عندك في المختصر فقيل له كم كان بين الأذان والسحور، قيل لزيد، نعم، وعندك قلت في الأصل اللي هو الراوي عن الراوي زيد، الراوي عن زيد وهو أنس، نعم، قلت كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. لماذا بناه للمجهول؟ لأنه حذفه من الإسناد، حذفه من الإسناد، فاحتاج أن يبنيه للمجهول. وفي الأصل قلت كم كان بين الأذان والسحور، قال ابن حجر هو مقول أنس، والمقول له زيد بن ثابت. وقد سأل قتادة أنسا عن ذلك، قتادة الراوي عن أنس سأله أيضا عن ذلك، كم كان بين، كم كان بين السحور والأذان، قال له كذلك. وفي رواية أحمد أن أنسا قال قلت لزيد، قال قلت لزيد، قال قدر 50 آية، أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة، يعني القراءة ليست سريعة ولا بطيئة. و قدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ، على أنه خبر المبتدأ، ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة، ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدر في جواب زيد لا في سؤال أنس. عندك كان ظاهرة في سؤال أنس، نعم. كم كان؟ نعم. قال قدرة، كم كان قدرة؟ يمكن تكون جواب كان المقدرة المذكورة، يمكن ولا ما يمكن؟ أو تكون في جواب زيد قال كان المقدار قدر 50 آية، يقول ويجوز النصب على أنه خبر كان المقدرة في جواب زيد لا في سؤال أنس، لئلا تصير كان واسمها من قائل والخبر من قائل آخر. في رواية مسلم قال 50 آية، ما في قدر، بدون قدر. كم كان بين الأذان والسحور؟ قال 50 آية. قال القرطبي كذا الرواية بالياء لا بالواو، وهو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه، وهو شاذ، لكن سوغه دلالة السؤال المتقدم، سوغه دلالة السؤال المتقدم. يقول المهلب وغيره في تقدير الأعمال الأوقات بأعمال البدن، وعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة. نعم، عدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة. لماذا ما قال زيد كان بينهما مقدار حلب ناقة مثلا كما كانوا يقدرون؟ لماذا ما قال زيد كذا؟ هذا تقدير العرب. يقول وعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، يعني ما بين الأذان والإقامة وقت العبادة بالتلاوة والذكر. يقول لأن إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، أنهم كانوا يستغلون هذا الوقت بالتلاوة فأخذه من واقعهم. وقال ابن أبي جمرة فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود، لكونه أبلغ في المقصود، وجاء الحث على تأخيره. ولا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال ابن أبي جمرة كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله. لماذا؟ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى مجاهدة بالسهر. وقال وفيه أيضا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك يعني السحور لشق على بعضهم، لا سيما من كان صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان، فيفضي إلى الإفطار في رمضان. لا شك أن ترك السحور، نعم، مظنة إلى أن يجوع الإنسان، نعم يجوع الإنسان، فقد يصل به إلى حد الإغماء، لا سيما في الأوقات التي الأكل فيها فيه شح. أما في أوقاتنا التي نعيشها فقد يمكث الإنسان الوقت الطويل، نعم، ولا يحس بجوع والله الحمد، فيفضي إلى الإفطار في رمضان. وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، يعني يأكل معهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون حال المضيف مع ضيفه، أن يأكل معه. وجواز المشي بالليل للحاجة من أين؟ ثم قام إلى الصلاة. لا، اللي جاءوا إليها يا صلى الله. نعم، لأن زيد بن ثابت جاء إليه، ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، كان يجي. قاله ابن حجر إن يلزم منه أنه كان يمشي بالليل، نعم، من بيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسحر معه. يقول جواز المشي بالليل الحاجة لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المشي بالليل من غير حاجة حكمه؟ لأنه يقول جواز المشي بالليل للحاجة. هل يفهم منها عدم جواز المشي لغير حاجة؟ نعم قد يفهم منه هذا، ولا شك أن الليل والظلام مؤثر على بعض الناس فيخشى عليه، وأيضا مظنة لأن يتهم إذا كان يمشي بغير حاجة في الليل والمسألة مفترضة في ظلام ويمشي بين بيوت الناس بالليل، يعني أقل أحواله أنه خلاف الأولى. تعقبه العين بقوله لا نسلم. نعم يقول ابن حجر ما كان يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني زيد، تعقبه العين بقوله لا نسلم نفيا بيتوتته مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي تسحر فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن يبيت معه في كل ليلة، لكن ليس فيه ما يشعر بأنه بات عنده، ولم يثبت في طريق من طرق الحديث أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه إنما بات في بيته. نعم أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى، خصوصا هل مر ضبط السحور والسحور يا شيخ؟ سيأتي إن شاء الله. طيب إذا لعلنا نكمل في حلقة قادمة أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.